رفص المذيع الباب وكسر القفل مباعدا ضرفتيه بقوة، ثم قال: هيا اذهب وجهز كل شيء، لن يتبقى سوى 7 دقائق فقط. أمجد يجري مسرعا لوسط الاستوديو المظلم مشعلا أنواره: حاضر، كل شيء سيكون جاهز في الوقت، يمكنك الاعتماد عليه. أشعل المذيع سيجاره وبقى يدخنها خلال مراقبة المعد الجديد، وهو يشغل ويجهز الأجهزة بسرعة وحماس قبل أن تدق الساعة معلنة عن حلول منتصف الليل. جلس أمجد على كرسي وضعا سماعاته على أذني، رافعا إبهامه للمذيع باسما قائلا: نحن جاهزان للبث. رمى المذيع سيجارته أرضا وصار نحو مقعده وجلس عليه قائلا: هل لديك مشكلة مع التدخين؟ أمجد مخرجا علبة سجائره من جيبه: لا أبدا، لكني سأحترم المكان وأدخن وقت الفقرات الإعلانية. المذيع وضعنا السماعات على أذني: لا تحترم شيء سوى توجيهاتي، ودخن وقتما تشاء. أمجد مشعلا سيجاره ضحكا: أمرك. تبسم المذيع وقال: يبدو أننا سننسجم معا يا أمجد لنبدأ الحلقة. وضع أمجد السيجارة في فمه وأشار بسبابته للمذيع مثيرا له بأنهما انتقلوا للبث الحي. المذيع مقربا فمه من الميكروفون: صباح الخير، نلتقي معكم مجددا في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي، هذا ما حدث معي. وكي لا نضيع الوقت ونستقبل أكبر عدد من مشاركات الليلة، سوف نتحول مباشرة للمكالمات. وللتنويه، فإن وقت البرنامج تم تعديله ليصبح 3 ساعات فقط. والآن لنأخذ اتصالنا الأول. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل. اسمي ماجد وأرغب في المشاركة. تفضل يا ماجد، نحن من ستون. حسنا، أنا إنسان منطقي ولا أؤمن بمسألة الأشباح أو العفاريت والجن وغيرها من هذه الأمور. لا شك أنني مؤمن بوجود الجن كما ذكر في القرآن، لكني لست مؤمنا أبدا بظهورهم أو قدرتهم على الدخول لعالمنا أو رؤيتنا لهم بأي شكل من الأشكال. ألا تؤمن بتشكلهم يا ماجد؟ أؤمن بقدرتهم على ذلك، لكن لست مقتنعا بأن هذا يحدث في زمننا، فالمسألة لا تدخل العقل. على أي حال دعني أكمل. تفضل. في إحدى المرات التي كنت أقطع فيها طريق سفر طويل بالسيارة ليلا، توقفت عند محطة مهجورة تقع عند مفترق الطريق كبير قبل البلد التي كنت متوجها لها. المذيع: ولما توقفت عندها إذا كانت مهجورة؟ كنت بحاجة ملحة للذهاب لدورة المياه. وما حاجتك للمحطة؟ فالعراء حولك على مد البصر، أليس كذلك؟ أعرف، لكني لا أستطيع قضاء حاجتي في مكان مفتوح، الأمر نفسي لا أكثر. كنت أحتاج نوع من الغطاء أو الجدران كي أستطيع قضاء حاجتي براحة، فقلت في نفسي أن دورات المياه القديمة ستكون مكانا مناسبا لذلك. فهمت قصدك، أنا لا أستطيع شرب الماء إلا إذا كان معبأ في قارورة، ولا أستطيع شربه من كأس أبدا مثل حالتك تماما. نعم، مع فارق التشبيه طبعا. المذيع ضحك: نعم بالطبع، أكل. قال ماجد: المهم، أوقفت السيارة ودخلت لدورات المياه المهجورة، وبالرغم من أنها هجرت لفترة من الزمن، إلا أن رائحتها كانت سيئة جدا، وكأن الهواء في ذلك المكان مكتوم بشكل غريب. لم يكن هناك أي إنارة سوى بصيص من نور القمر المكتمل، والذي كان يمر من خلال بعض النوافذ ذات الزجاج المهش. لذا استعنت بنور هاتفي كي أجد طريقي حتى وجدت مكانا مقبول بعض الشيء لقضاء حاجتي. المذيع باسما: أتمنى أنك لن تغوص في التفاصيل أكثر، فلقد وصلنا إلى حدث لا يهم المستمعين معرفة تفاصيله. قال ماجد: وقتها سمعت ذلك الصوت. صوت؟ صوت ماذا؟ ماجد وهو يصفر: صوت مخيف قادما من إحدى دورات المياه المجاورة لي، صوت أشبه بشخص يضحك وفي فمه ماء، قهقهة غريبة لا أعرف، كان صوتا بشع جدا. الضحكة الأولى خفيفة لكنها كانت كافية كي أنهض قبل أن أقضي حاجتي. وماذا حدث بعد ذلك؟ تحركت نحو باب الخروج بالطبع، لقد اهتز كل ما كنت مؤمنا به ذلك اليوم، وعند وصولي للسيارة توقفت. لماذا؟ لم أكن مصدقا لإنجراف خيالي، وكنت حينها مقتنعا أن هناك تفسير منطقي لما سمعت، لذا قررت العودة. تفسير منطقي؟ كان يجب أن أتحقق مما سمعت أو تخيلت سماعه. وهل تحققت؟ عدت لدورة المياه ودخلت بحذر وتوجهت للمكان الذي صدر منه الصوت، وقبل وصولي للمكان سمعت الضحكة مرة أخرى، سمعت تلك القهقهة البشعة، كانت أعلى من السابق وكأنها سعيدة بعودتي. لم أستطع التقدم أكثر في الظلام، لذا قررت استخدام إضاءة هاتفي كي أرى أمامي. وماذا حدث بعد ذلك؟ رأيت. رأيت ماذا؟ رأيته يطل برأسه مبتسما من إحدى دورات المياه، كانت ابتسامته عريضة جدا ووجهه مغطى بمادة مخاطية شفافة غريبة، عيناه سوداوان وخاليتان من البياض كأعين الضمى، جلده أبيض يميل للزرقة، كان بشعا جدا. وماذا فعلت؟ ماذا تظن أنني فعلت؟ هربت جريا بسرعة من المكان ولم أسمع سوى قهقهته خلفي، لم ألتقط أنفاسي إلا بعدما ركبت السيارة مبتعدا عن ذلك المكان، ومنذ ذلك الوقت لا أستطيع دخول دورات مياه الطريق. صمت المذيع ولم يعلق. قال ماجد: أعرف أنك لا تصدقني، أنا ما زلت لا أصدق ما رأيته. لا لا أبدا، أنا أصدقك. الحمد لله على سلامتك وشكرا لمشاركتك، لنأخذ اتصال آخر. استمر المذيع في تلقي المكالمات والمشاركات حتى أشار له أمجد خلال حديثه مع أحد المتصلين بأنهم قد شرفوا على نهاية الساعة الأولى وحان وقت الانتقال للفصل الإعلاني، فقاوم له برأسه وهو يكمل الحديث مع المتصل وقال: وماذا كان السؤال الثاني الذي سألته للطفلة والذي غضبت بعده ولم تجيب عليه يا فراس؟ لماذا تسأل؟ مجرد فضول. كان سؤالا عارضا ولم أفكر به، لكن يبدو أنه أثار حفيظتها. سألتها وقلت: لما شعرك مبتل بالماء؟ فقط، نعم فقط. شكرا فراس على مشاركتك، لنأخذ فاصلا إعلانيا ثم نعود بعده للساعة الثانية. نهض المذيع من مكانه وأشعل سيجاره وانضم لأمجد بعدما قام بتشغيل الشريط الإعلاني. أمجد وهو يغلق الباب الذي ترك مفتوحا طيلة الساعة الأولى، الاتصال الأخير كان غريبا. هل هذا الاتصال فقط من أثار انتباهك؟ أمجد واقفا بجانب المذيع آخذا نفسا عميقا من سيجارته. في الحقيقة كل الاتصالات كانت غريبة، خصوصا تلك المتصلة التي تحدثت عما حدث معها هي وأمها. تقصد هند؟ نعم. المذيع نافخا سحابا من الدخان، ما زلنا في بداية الليلة. أمجد راميا بعقب السيجارة أرضا: أنا متأهب وجاهز لما تبقى منها أيا كانت المفاجآت. قال المذيع: أين كنت تعمل قبل أن يحولوك إلى هنا؟ كنت المعد لبرنامج نغمات منعشة. المذيع باسما بتهكم: منعشة؟ أمجد ضحكا: نعم، برنامج يقدم أحداث الأحدث الإصدارات الغنائية ويتلقى طلبات وإهداءات المستمعين على الهواء. قال المذيع: تغيير جذري عن البرنامج الذي كنت تعده، أعرف وأنا متحمس لهذه التجربة. المذيع: المعدة السابقة كانت متحمسة أيضا ولم تتمكن من الاستمرار بعد الحلقة الأولى. تقصد الآنسة نور؟ أنا لست مثلها، ليس انتقاصا لها فهي أكثر خبرة مني، لكني لست هي. اسمع يا أمجد، يجب علي أن أوضح لك أمر هام قبل أن ننتقل للساعة الثانية. تفضل، كلي آذان صاغية. قال المذيع: مهما سمعت أو رأيت لا تحاول مقاطعتي أبدا أو الاعتراض على شيء مهما كان ذلك لا يعجبك أو يتعارض مع مبادئك أو ما تؤمن به، وسنكون على وفاق تام. من هذه الناحية لا تقلق، أنا من أشد المعجبين بالبرنامج منذ حلقته الأولى، وكوني أصبحت معدا له في هذا الوقت المبكر من انطلاقته هو شرف وفرصة كبيرة. أشكرك على منحها لي. المذيع: أنا لم أمنحك شيء لم تحصل عليه دون إثبات نفسك، فقط حاول ألا تتدخل كثيرا في عملي واهتم بعملك أنت فقط، السفينة لا يمكن أن يكون لها ربانان. قال أمجد: حاضر يا سيدي، لا تحمل هما أبدا بهذا الخصوص. المذيع باسما: لنعد للأثير إذن، وحاول لي الاتصال التالي. بعدما عاد الاثنان لمقعدهما رفع أمجد يده مشيرا لبدء الساعة الثانية: عدنا لكم أعزائي المستمعين، والساعة الآن الواحدة صباحا ومستمرون في أخذ اتصالاتكم حتى الثالثة فجرا، معنا الآن اتصال جديد، تفضل. مرحبا. مرحبا بك، عرفنا بنفسك وما هي مشاركتك. حسنا، أنا نبيل، أعمل كطبيب عام في أحد المستشفيات الخاصة. كنت مناوبا ذات ليلة مع طاقم محدود من الممرضين والممرضات وبعض عمال الصيانة والتنظيف، ولم نتلقى تلك الليلة أي حالة خطرة تستوجب حضور أي طبيب مختص، إلى أن دخل علينا رجل يسند بكتفه رجل آخر، وأخبرنا بعدما وضعنا المصاب على طاولة الفحص بأنه صدم هذا الرجل في الشارع بسيارته وأغمي عليه، وبالرغم من أن الصدمة كانت قوية إلا أنه لم يرى أي جروح ظاهرة على جسده أو أي ضرر واضح سوى فقدانه للوعي، لذا حمله وأحضره إلينا كي نتحقق من سلامته. هل أبلغتم الشرطة؟ نعم، فهذا شيء روتيني نقوم به في مثل هذه الحالات، بالرغم من أن المصاب لم يكن يحمل أي وثائق تدل على هويته ولا حتى هاتفا محمول، كانت جيوبه خالية تماما، لكننا لم نفكر كثيرا في الأمر لأن التعرف على هويته كان من اختصاص الشرطة، وهدفنا الأول والأخير التحقق من سلامته. وماذا حدث بعد ذلك؟ قمنا بجميع الفحوصات الأولية اللازمة، وكانت النتيجة غريبة. غريبة كيف؟ المصاب بالرغم من تعرضه لصدمة قوية حسب ما ذكر الرجل إلا أنه لم يعاني من أي ردود أو جروح ظاهرة، لذا اضطررنا لأخذ بعض الصور بالأشعة السينية، وهنا كانت الصدمة، الصور لم تظهر أي عظام. تقصد أنها لم تظهر أي عظام مكسورة؟ لا، لم تظهر أي عظام بتاتا، وكأن جسده مجوف وخاوي من الداخل، مع أنني يمكنني أن أتحسسها بيدي المجردة، لكنها في صور الأشعة لا يمكن رؤيتها، فطلبت من الممرضة إعادة التصوير لأنني كنت على يقين أن هناك مشكلة في الجهاز. وهل أظهرت الصور الأخرى شيء؟ لم نلحق، لأن جهاز نبضات القلب لم يكن يشير لأي نبضات بعدما قمنا بإيصاله، لذا أعلنت وفاته في تلك اللحظة، لكن ما جعلني أقف محتارا ومرعوب بعض الشيء هو أنني أستطيع وبكل وضوح رؤيته وهو يتنفس. كنت أرى صدره يرتفع وينزل أمامي، وجهاز القلب يشير إلى أنه لا يملك نبض. أمسكت بمعصمه وقد كان باردا كالموت، فلم أجد أي نبض. الرجل يظهر جميع علامات الميت لكنه ما زال يتنفس. وماذا فعلتم بعد ذلك؟ في هذه الأثناء وصلت الشرطة، فخرجنا أنا والممرضة التي كانت معي لاستقبالهم، وعندما عدنا معهم ليروا المصاب لم نجده على السرير، اختفى، لم يكن له آثر في الغرفة. كيف اختفى؟ هل فاق؟ لا أعرف، فالغرفة لم يكن بها نافذة، وخارجها كانت تقف ممرضة وأكدت أنها لم تتحرك من مكانها ولم ترى أحد يخرج من المكان. وماذا عن الرجل الذي صدم؟ كان جالسا في غرفة الانتظار، تحدثت الشرطة معه ولم يخبرهم بشيء مفيد سوى أن ذلك الرجل خرج أمامه فجأة في وسط الشارع ولم يراه قادما من جهة. أغلقت الشرطة القضية ولم تواجه أي تهمة للرجل، ولم أجد حتى اليوم تفسير علمي لما رأيته ذلك اليوم. شكرا دكتور نبيل، شكرا على مشاركتك، لنأخذ اتصال آخر. أكمل المذيع الساعة الثانية من حلقته الثانية بعد أن تلقى مجموعة أخرى من الاتصالات التي زادت غرابة واحدة والأخرى مع تقدمها، مما دفعه لأخذ فاصل جديد بعدما أنهى اتصالا مع شخص يدعي صلاح، تحدث عن تجربته مع فتاة في تاريخ مهجور. قال المذيع: شكرا يا صلاح لمشاركتنا، نحتاج لفاصل قصير ثم سنعود للساعة الثالثة والأخيرة من حلقة برنامجنا الليلة. انتقل أمجد للفاصل الإعلاني ثم قال: عذرا يا سيدي، لدي استفسار. المذيع وهو يشعل سيجاره كالعادة: ما هو؟ أمجد، هل كانت فكرة تقليص الحلقة إلى 3 ساعات فكرتك؟ نعم، بالاتفاق مع مدير المحطة. هل يمكن أن أسأل لماذا؟ لن تستفيد شيء من معرفة السبب، هيا لنعود. حاضر. أعطى المعدة المذيع الإشارة للبدء فقال: عدنا لكم أعزائي المستمعين مع اتصال جديد، تفضل. صباح الخير، أنا عزام وعمري 16 عام ولدي قصة حدثت لي منذ أسابيع قليلة، تفضل. كلنا آذان صاغية. مرت الدقائق مع كل اتصال حتى أعطى أمجد المذيع خلال حديثه مع أحد المتصلين الإشارة بأن لديهم وقتا لتلقي اتصال واحد فقط قبل ختام البرنامج، فقال: شكرا لمشاركتك يا دانا، المعد يشير لي بقرب انتهاء وقت البرنامج، لذلك سنأخذ آخر اتصال معنا الليلة، تفضل. صباح الخير. المذيع: صباح النور، تفضل، ما هي مشاركتك؟ بصراحة ليس لدي مشاركة ولكن عندي طلب. طلب؟ تفضل. برنامجك السابق كان لتفسير الأحلام، أليس كذلك؟ المذيع مستذكرا حديثه مع مدير المحطة عن هذا الموضوع: بلى صحيح، لكنه ألغي منذ أشهر. أعرف، لكنني أتمنى أن تفسر لي حلمي، هذا هو طلبي، لم أعد أفسر الأحلام، أرجوك. صمت المذيع ولم يعلق. الحلم متكرر ويزعجني كل ليلة، تفضل، لكن أرجو من السادة المستمعين ألا يتصلوا بالبرنامج لطلب تفسير الأحلام في المستقبل، لأنني لن أفعل. شكرا لك. أحلم كل ليلة بثلاثة غربان، غراب أسود وغراب أبيض والثالث بلاريس. الغراب الأسود أعور ويجلس على كتفي الأيمن وينعق بقوة في أذني كلما قررت المشي، والغراب بلاريس يجلس على كتفي الأيسر وينقب كتفي ويعض أذني أيضا كلما قررت التحرك للأمام. أما الغراب الأبيض والذي هو أكبرها حجما فيجلس على رأسي فقط ولا يفعل شيء على الإطلاق سوى النظر إليهما وإطعامهم بفمه من وقت لآخر. هل من تفسير لهذا الحلم؟ نعم. هل ترغب بسماعه؟ لم أتصل إلا رغبة في تفسيره. كما تشاء، وتذكر أن العلم عند الله والتفسير ليس بيقين لكنه مجرد تعبير لرموز الرؤى. حسن، أنا منصف. الغربان في الحلم هي العوائق الثلاثة التي تعيقك عن التقدم والمضي قدما في حياتك. الغراب بلا ريش هو الإحساس بالعيب والخجل من بعض الأمور التي لا علاقة لها بهم، لكنهما يمنعانك من استكشاف وتجربة الكثير في حياتك القصيرة. أما الغراب الأسود فهو الخوف الذي يشل حركتك كلما عزمت على المضي قدما في مستقبلك القابع أمامك ويجعلك متسمرا في مكانك ترى لكنك لا تستطيع الوصول إليه. وماذا عن الغراب الأبيض؟ الغراب الأبيض هو أسوأهما، هو الذي يبقي بقية الغربان على قيد الحياة لتستمر في تعذيبك وتقوية حياتك. هو من يجدد قوتهم بإطعامهم كلما ضعفوا بسبب مقاومتك لهم. هو أساس المشكلة، بل هو المشكلة بحد ذاتها. وماذا يكون هذا الغراب الأبيض؟ الأمل. لم يعلق المتصل وأنهى اتصاله. قال المذيع: شكرا لاتصالك، كنتم مع برنامج هذا ما حدث معي، نرجو أنكم استمتعتم بحلقة هذا الأسبوع ونراكم الأسبوع القادم بإذن الله في الموعد نفسه. إلى اللقاء وتصبحون على خير. رفع المذيع السماعات من على أذني بينما انتقل أمجد لفاصل إعلاني طويل ريثما يأتي الفريق الآخر بعدهم لبث البرنامج التالي. خرج الاثنين من الاستوديو وصاروا بعضهم بجانب بعض وهما يدخنان متوجهين للمصعد، وعند وقوفهم أمامه بانتظار وصوله قال أمجد: حلقة جيدة. المذيع: لكن مرهقة كالعادة. أمجد مبتسم: عندما أراك الأسبوع المقبل ستكون قد استعدت عافيتك بالكامل. ستستمر معي إذن؟ ولما لا أستمر؟ العمل معك شرف كبير وأعرف أنني سوف أتعلم الكثير منك. فتح باب المصعد فصار المذيع ووقف وسطه، ثم قام بالضغط على زر الدور الأرضي، وقبل أن يغلق بابه قال: علم لا ينتفع به. الظلام نهاية النفق. استمر المذيع في الأسابيع التي تلت في إكمال تقديم البرنامج، ومع كل حلقة تنقضي تزداد شهرته وشعبيته، وجلبت تلك الشهرة معها الكثير من المشكلات والصدمات، بداية من مدير المحطة الذي كان مستاء من تجاوز المذيع من وقت لآخر لسياسات البرنامج والخطوط العريضة التي اتفقوا عليها، وتزايد الشكاوي التي تأتي للمحطة بخصوص طريقة تعامله مع بعض المتصلين وتقديم لهم التفسيرات والحلول لما كانوا يطرحونها على الهواء. وبالرغم من أن المدير لم يكن يريد إلغاء البرنامج بسبب نجاحه الكبير، إلا أنه هدد بذلك في أكثر من مناسبة على أمل تراجع المذيع عن طريقته بإدارة الحوارات، لكن ذلك لم يزده إلا عنادا وتماديا فيما كان يقوم به، حتى حلت ليلة فاصلة في مسيرة البرنامج ومذيعه المتمرد. سيارة المذيع تتوقف في موقف مبنى الإذاعة ليلا قبل انطلاق حلقة برنامجه الأسبوعي بنصف ساعة، تاركا محركها يعمل، يفتح نافذته ويشعل سيجارة ويبدأ بتدخينها بصمت وهو يستمع للبرنامج الذي يسبق برنامجه على المحطة نفسها. تفتح بوابة المبنى الرئيسية ويخرج منها أمجد ويبدأ بالسير نحو سيارة المذيع، وعند وصوله لنافذة السيارة المفتوحة يطل منها مبتسما ويقول: ماذا تفعل هنا؟ لما لا تدخل للمبنى وتستعد للبرنامج؟ المذيع نافثا سحابة من الدخان: احتجت قليلا من الوقت مع نفسي قبل أن نبدأ حلقة هذا الأسبوع، أنت معد البرنامج وعملك أهم من عملي وحضورك مبكرا أولى مني. أمجد ضحكة: شكرا لإطرائك، لكن البرنامج بدونك لن يتم. المذيع وهو سارح في مدخل مبنى الإذاعة: هل عودت تلك الفتاة الاتصال مرة أخرى؟ تقصد التي اتصلت الأسبوع الفائت بخصوص الكتاب الذي قرأته؟ نعم. لا، ربما تتصل اليوم. أريد منك الليلة أن تحاول التحدث مع المتصلين قبل تحويلهم علي. أمجد باستغراب: لماذا؟ القصص التي نستقبلها على البرنامج لفتت انتباه الشرطة. أمجد بقلق: الشرطة؟ نعم، تلقيت اتصالا بالأمس من مدير شرطة المدينة، يبدو أنه من متابعي البرنامج. قال أمجد: وماذا كان يريد؟ المذيع: يريد منا تزويده بأرقام بعض المتصلين. لما يريد أرقامهم؟ المذيع وهو يطفئ سيجارته في مطفأة السيارة يقول أن بعض الاتصالات مريبة وأحداثها مشابهة لجرائم وقضايا مفتوحة وقيد التحقيق عندهم ولم تحل بعد، وقد يحتاجون للتواصل مع أصحابها. قال أمجد: لو فعلنا وتسرب الخبر فلن يتصل بنا أحد وسنفقد مصداقيتنا. فتح المذيع الباب وهو بالترجل من سيارته قائلا: فقط تحدث معهم قبل أن تنقلهم على الهواء، وإذا كانت قصصهم تتعلق بجرائم فلا تحول اتصالاتهم. أمجد متراجعا للوراء لإعطاء المجال للمذيع للخروج من سيارته: أغلبهم يرفض التحدث عن قصته قبل الحديث معك، لقد حاولت. المذيع خلال سيره نحو مدخل مبنى الإذاعة والمعد يسير بجانبه: أخبرهم أنها سياسة الإذاعة الجديدة، لا نريد مشكلات إضافية، فلدينا ما يكفينا، البرنامج يزداد شهرة والأعين بدأت تحوم حولنا وأغلبها متربصة وتبحث عن زلتنا. أمجد مخرجا علبة سجائره ومشعلا لفاف: حتى لو تمكنت من ذلك فلا أظن أنني أستطيع الحكم على القصة ومدى صلاحيتها للبث، وقد أخفق في قراراتي. وقف المذيع وأدار نظره نحو أمجد وقال: ماذا تقترح إذن؟ أجبني كمعد للبرنامج وليس كصديق. أمجد بثقة: استقبل جميع الاتصالات وليحدث ما يحدث، لا تتنازل عن مبادئك لأجل سطوة السلطة وهيمنة الرقيب، المهم فقط ألا تتفاعل مع المتصلين سواء بالتصديق أو التكذيب، فهذا هو الأمر الذي قد يوقعنا في مصيبة لا تحمد عقباه. قال المذيع: ماذا حدث لحديثك عن عدم التنازل على المبادئ والخضوع لتحكم الرقيب؟ أمجد: يبقى هناك حدود يجب ألا نتجاوزها وأن نكون متعقلين، هل اتفقنا؟ هل تظن أنني سأنصت لك؟ في الحقيقة لا، لكني يجب أن أحاول. المذيع يستأنف المسير نحو مبنى الإذاعة باسما: كنت أعرف أنك ستقول ذلك. تقدم أمجد أمام المذيع ليفتح له باب المدخل، ثم قال مبتسما: وأنا أعرف أنك لم تكن ستستجيب لهم، لكنك تريد إقحامي معك في المسؤولية. المذيع يدخل مبنى الإذاعة ضحك: لن أسجن وحدي. أمجد وهو يدخل خلفه: أرجوك لا تذكر السجن وتخيفني. توجع المذيع مع أمجد للاستوديو المخصص لبرنامجهم، وجلس كل منهما على مقعده الخاص ووضعوا السماعات في انتظار أن تدق الساعة تمام 12 عند منتصف الليل. أمجد خلال انتظارهم حلول وقت البرنامج: ألا تلاحظ أن الاتصالات تزداد غرابة يوما بعد يوم؟ هل تعتقد أن بعض المتصلين يلفقون تلك القصص؟ المذيع مشعلا سيجاره: لقد تناقشنا في هذا الموضوع أكثر من مرة وإجابتي لم تتغير، هذا وارد، لكن جزعهم وهم يروون قصصهم ونبرات أصواتهم خلال استعادة ذكرياتهم المؤلمة يصعب تصنعها. أمجد وهو يدير بعض المقابس: ربما. رفع المعد سبابته في إشارة إلى أنهم انتقلوا على الهواء، فبدأ المذيع بالحديث قائلا: صباح الخير، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي، هذا ما حدث معي. وقبل أن نبدأ حلقة هذا الأسبوع أحب توجيه شكر خاص لمعد البرنامج الذي بدونه لم يكن لهذا البرنامج وجود. تبسم أمجد لهذا الإطراء المفاجئ ووجه نظره للمذيع الذي بدله الابتسام. المذيع يستأنف كلامه قائلا: لنبدأ بأول اتصال معنا اليوم، تفضل عرفنا باسمك. صباح الخير، أنا ولاء وأرغب بالمشاركة. صباح النور، تفضلي، نحن من ستون. القصة حدثت معي في عمر صغير عندما كنا ناقين في منزلنا القديم. كم كان عمرك وقتها؟ كنت في السنة الثانية بالمدرسة على ما أظن. وماذا حدث في تلك الفترة؟ بالرغم من أن الحي الذي كنا ناقين فيه كان قديم، إلا أنه يضم حديقة جميلة بها الكثير من الألعاب. كنت أحب الأرجوحة كثيرا وألعب بها كل يوم. كانت أرجوحة بمقعد خشبي معلق بسلاسل حديدية قوية. كنت أعشق التأرجح عليها لأنها تعطيني الإحساس بالطيران، لكن لم يكن يتسنى لي اللعب بها إلا إذا كنت مع أمي وأبي، فلم يكن يسمح لي بالخروج وحدي. ومن شدة تعلقي بتلك الأرجوحة كنت أطل من نافذة غرفتي وأراقبها في الأوقات التي لا أستطيع اللعب بها. المذيع، هل كان منزلكم قريبا من الحديقة؟ نعم، فالحديقة كانت تقع وسط حيانا تماما، ولحسن حظي منزلنا كان ضمن تلك البيوت المحيطة بها، ونافذة غرفتي تطل عليها مباشرة. جميل، وماذا حدث؟ هل صدر أمري بإزالة الحديقة؟ لا، لكن كنت صغيرا في ذلك الوقت ولم أفهم ما رأيت. ماذا رأيت؟ الحديقة كانت تضاء ليلا بالرغم من أن مرتديها أقل بكثير من النهار، وأغلبهم من الكبار، وبعد منتصف الليل تصبح فارغة تماما. قبل خلودي للنوم كنت أحب أن أطل من النافذة لإلقاء نظرة أخيرة على الحديقة، وتحديدا على أرجوحتي المفضلة. مواعيد نومي في ذلك العمر لم تتجاوز العاشرة ليلا، لذا لم أنتبه. لم تنتبهي لماذا؟ استيقظت أحد الليالي بسبب العطش، وذهبت للمطبخ في الطابق السفلي لشرب الماء، وعند عودتي لغرفتي مررت لا شعوريا بالنافذة لأنظر للحديقة ورأيتها تتحرك. ما الذي يتحرك؟ الأرجوحة كانت تتحرك وحدها وكأن أحد يلعب بها. ربما الريح القوية تلك الليلة حركتها. قد يكون ذلك صحيح، لكن على أي حال لم أجزع كثيرا في الواقع، لا أعرف لماذا، ربما لأنني كنت نصف نائمة. لكن لم تتحرك الأرجوحة المجاورة لها؟ هل عدت للنوم؟ نعم في الحال، لكن عندما استيقظت وذهبت للمدرسة بدأت أفكر في الموضوع. كم كانت الساعة عندما رأيت الأرجوحة تتحرك؟ لا أذكر، لكن بالتأكيد أنها تجاوزت منتصف الليل. قصة غريبة، لنأخذ اتصال آخر. انتظر، القصة لم تنتهي. عذرا، تفضلي أكملي. انتظرت حتى عطلة نهاية الأسبوع وقررت السهر لأراقب الأرجوحة علها تتحرك مرة أخرى. وهل تحركت؟ نعم، تحركت الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، واستمرت بالتأرجح لساعة كاملة قبل أن تتوقف، وكان ذلك يوم الخميس، وتكرر الأمر بنفس الطريقة يوم الجمعة والسبت أيضا، الوقت نفسه والمدة نفسها. أشعر بأنك قمت بشيء آخر غير المراقبة. ولاء بصوت متوتر قليلا: نعم. المذيع، قررت الذهاب للحديقة ليلا خلال تحرك الأرجوحة، هل أنا محق؟ للأسف نعم، وأنا نادمة إلى هذا اليوم على قيامي بذلك. لماذا؟ خرجت من المنزل ليلة الخميس التالية عندما بدأت الأرجوحة بالتحرك، ولم أخبر أحد بما رأيت، وتركت باب المنزل مفتوح بشكل جزئي كي أتمكن من العودة. سرت نحو الحديقة الواقعة أمام منزلنا مباشرة، وعيني لا تفارق تلك الأرجوحة المتحركة. مع اقترابي منها سمعت صرير السلاسل بسبب هدوء المكان، ومع ذلك استمررت بالسير نحوها ولم أتوقف حتى توقفت الأرجوحة، وكأن من يركبها انتبه لي أو رآني. كانت المسافة بيني وبينها عند توقفي مترين تقريبا. هل عدت بعد أن توقفت الأرجوحة؟ لا، قمت بشيء أحمق، أكملت المسير وركبتها وأخذت أتأرجح بهدوء. تصرف غريب، أعرف، لكني كنت صغيرة ولم أفكر في العواقب. وماذا كانت العاقبة؟ صرخ شيء بقوة في أذني قائلا: هذا ليس دورك. سقطت على الأرض مفزوعة وبدأت بالجري نحو المنزل، وعند وصولي وجدت أن الباب مغلق، فضربت الجرس بجنون وأنا أبكي إلى أن فتح لي أبي، وما أن فتح الباب حتى انطلقت مسرعة لغرفتي ودخلت فراشي وأنا أبكي كالمجنونة. وبالطبع لم يصدق أحد قصتك وحجتك للخروج. لم أخبرهم بما حدث بالرغم من تكرار سؤال أبوي وإصرارهم على معرفة الحقيقة. وفي اليوم التالي أخذاني للطبيب، قال الذي قال بأنني قد تعرضت لصدمة جراء حالة من المشي أثناء النوم، فتحول سخطهم لشفقة وقلق علي. نعم، العلم المنطقي هو خير ملجأ عندما لا نريد التصديق. ربما هذا ما حدث بالفعل، ربما كنت أحلم وأسير وأنا نائمة. تحلمين لثلاث أيام؟ على أي حال شكرا لاتصالك ومشاركتك قصتك، لنأخذ الاتصال الثاني معنا الليلة. عند وصول المذيع للاتصال الأخير في الساعة الأولى مع متصل اسمه ثاني، حدث أمر خلال الحوار حول مسار الليلة وخلق جو من التوتر مع أمجد بسبب طريقته المعتادة في التعامل مع الاتصالات. سامي، أنا لست مجنونا وأعرف ما رأيت. المذيع، لم يقل أحد بأنك مجنون، ولكن أحيانا قد نفسر الأمور على غير حقيقتها. وما تفسيرك أنت؟ أنا؟ نعم أنت، يهمني رأيك. وجه المذيع نظره نحو أمجد المحتقن بسبب مسار الحوار، ثم قال للمتصل: أنا مؤمن بأنك رأيت شيء خارق للطبيعة، كينونة لا تنتمي لعالمنا أو بعدنا، وهذا الكائن علق بطريقة ما في ذلك العداد الكهربائي، وأنت قمت بتحريره من مشكلته دون قصد عندما لمسته، لكن هذا مجرد رأي. قال سامي: شكرا، أنا مؤمن بما قلته أيضا. أشار أمجد بيده بوجه متجهم للمذيع بأنه سينتقل لفاصل إعلاني. قال المذيع: شكرا يا سامي على مشاركتك، ننتقل لفاصل سريع ونعود لكم. ما أن انتقل البرنامج لفقرة الإعلانات التجارية حتى خلع أمجد سماعته ونهض من مقعده وتوجه للمذيع الذي خلع هو الآخر سماعته وهم بإشعال سيجارة وقال له بغضب: ماذا تظن نفسك فاعلا؟ ألم نتحدث في هذا الأمر أكثر من مرة؟ المذيع ينفث سحابة من الدخان دون أن ينظر في أعين أمجد وهو يقول ببرود: أي موضوع؟ أمجد بعصبية: لا تتغابى، لقد تحدثنا أكثر من مرة بأنك مجرد مذيع يستقبل المكالمات وأراءك الشخصية تحتفظ بها لنفسك. المذيع يأخذ نفسا آخر من سيجارته، لا يمكنني التظاهر بعدم تصديق هؤلاء الناس خاصة أنا، وهذه ليست أول مرة، فلما أنت غاضب الآن؟ أمجد بنبرة أقل حدة: أنا أعرفك جيدا وأحترمك وأحترم ما تحاول القيام به، غيرك كان سيضحك على هؤلاء الناس ويسخر منهم أو يتهمهم بالجنون، لكن لا تجعل تعاطفك معهم بسبب ما مروا به ينسيك أنك تحمل مسؤولية. أي مسؤولية؟ انقطع الحوار بفتح باب الاستوديو ودخول إحدى موظفات المحطة وقولها: لديك اتصال عاجل يا سيد أمجد. قال أمجد: أنا الآن أعمل ولا أستطيع أخذ أي اتصال. المذيع يبتسم ويطفئ سيجارته، ربما يكون اتصالا مهما. أمجد متجاهلا تعليق المذيع ومواجها كلامه للموظفة: من المتصل؟ المساعدة وهي ترفع أحد حاجبيها: أعتقد أنه من جهة أمنية. أمجد بسخط للمذيع وهو يهم بالخروج: هل أنت مسرور الآن؟ المذيع ضحكا على توتر المعد: ماذا عن البرنامج؟ قال أمجد للموظفة: خذي مكاني حتى أعود. خرج أمجد وأغلق باب الاستوديو خلفه بقوة وجلست الموظفة مكانه، فقال لها المذيع وهو يلبس سماعاته باسما: هل أنت جاهزة؟ لبست الفتاة المرتبكة من الموقف السماعات، ثم رفعت إبهامها في إشارة منها إلى أنهم عادوا على الهواء. قال المذيع: عدنا لكم مع اتصال آخر، تفضل. صباح الخير. المذيع مبتسم: صباح النور، تفضل عرفنا باسمك واخبرنا بقصتك بسرعة ما دمنا لا نزال على الهواء. تبسمت الموظفة لتعليق المذيع وهو بدور بادلها الابتسام: أنا الدكتور وحيد، أعمل في تخصص أمراض الدم وأرغب في المشاركة بعد إذنك. أهلا يا دكتور، من النادر أن يتصل بنا أحد من المجال الطبي. أعرف قصدك ولا يمكن أن تلومنا. لا أبدا، الكل له الحق في الإيمان بما يشاء، لكن بما أنك اتصلت علينا اليوم فأعتقد أنك لديك مشاركة مميزة. قال دكتور وحيد: هي مجرد ملاحظة لاحظتها وأنا أمارس عملي كطبيب، ومن باب الأمانة العلمية أريد ذكرها. تفضل، كلنا آذان صاغية. أدارت الفتاة البرنامج بشكل جيد بالرغم من بعض المناغصات المفاجئة بين الحين والآخر سواء من المذيع أو المتصلين الغريبين المشاركين، ومع ذلك تماسكت حتى وصلت لنهاية الساعة الثانية، لكنها نسيت أن تعطي المذيع إشارة التنبيه بقرب الفاصل الإعلاني، وقد كان في بداية حديثه مع متصلة جديدة والتي استهلت مكالمتها بقول: أحب أن ألتهم نفسي، عفوا، أحب أكل لحمي، لنتعرف عليك أولا، أنا يسرى وليس لدي قصة، لما اتصلت بالبرنامج إذن؟ أحببت الحديث مع أحد فقط. الموظفة تشير للمذيع عما إذا كان يرغب منها بقطع الاتصال وهو يشير لها بالنفي: تفضلي، نحن منصتون لك. بدأت بقطم أظافري وشيء فشيء انتقلت لأكل الجلد الجاف حول أناملي، كنت أستمتع بذلك كثيرا، جرحت نفسي مرة وأنا أقطم جلدة متدلية من خنصري، كانت تلك أول مرة أتذوق فيها الدم. وهل أحببت مذاقه؟ لا، بل عشقت وأصبحت أتعمد جرح نفسي عندما أشتاق لتلك النكهة الغنية، صفي لنا ذلك المذاق. الموظفة تنظر للمذيع بتعجب لكنها لا تعلق: هل تذوقت صدأ الحديد من قبل يشبهه نوعا ما؟ هل تطور الأمر لأشياء أخرى؟ نعم، لكن لا أظن أنه من اللائق أن أتحدث بذلك على الهواء. هل ترغبين بإضافة شيء قبل انتقالنا لاتصال آخر؟ لا شكرا. المذيع انقطع حديثه عندما شاهد أمجد يدخل الغرفة وقد كان باديا على وجه الضيق، وأشار الموظفة بالنهوض ليأخذ مكانها، فخلعت بدورها السماعات وخرجت من المكان بهدوء. المذيع ونظره موجه لصديقه المعد: سوف ننتقل الآن لفاصل إعلاني سريع وسنعود لكم. خلع المذيع سماعته وصمت مراقبا أمجد وهو ينقل البرنامج للفاصل بوجه عابس. المذيع: هل ستخبرني بما حدث؟ أمجد والضيق على وجهه: ماذا تقصد؟ هيا أخبرني، لا تقلق، لن أستاء، حلقة الليلة ستكون الأخيرة. المذيع بتعجب: لماذا؟ قال أمجد: يبدو أنك أغضبت أحد المهم وقد أمر بإيقاف البرنامج، ولقد أمضيت نصف الساعة الأخيرة أتحدث مع مدير المحطة الصخط والذي تم إيقاظه من نومه لإيصال الخبر له على عجالة، وكنت أحاول إقناعه أن ننهي هذه الحلقة على الأقل. أخرج المذيع علبة سجائره وطرق قاعها مبتسما ثم قال: بصراحة أنا مستغرب أننا بقينا كل هذه الأشهر على الهواء. ماذا تقصد؟ هل تظن حقا أن القصص التي يرويها المتصلون كذب ومن خيالهم؟ هذه قصص معظمها حقيقية والكثير لا يريدون سماعها وتناقلها بشكل علني. قال أمجد بتهكم: لا تقل بأن المسألة مؤامرة كبرى تحاك ضدك، البرامج يتم إيقافها دائما ولأسباب أقل تفاهة. المذيع يشعل السيجارة ويأخذ منها نفسا: وما السبب الذي قدم إليك كي يتم إيقاف البرنامج؟ أمجد ووجهه يتغير: لم يكن هناك سببا واضح، كان أمرا مباشرا بالإيقاف. المذيع ينفخ سحابة دخانية في الهواء: أمر من من؟ أمجد وهو يلبس سماعته: أمر من شخص لا تريد العبث معه. هيا لقد انتهى الفاصل الإعلاني، لننتهي من الساعة الثالثة والأخيرة. المذيع يلبس سماعته وعينيه على صاحبه والسيجارة تتدلى من فمه: مرحبا بكم مرة أخرى، معنا اتصال جديد، تفضل. مساء الخير أو صباح الخير، أريد التحدث دون ذكر اسمي بعد إذنك. لا يهم، تفضل. لم يمضي وقت طويل قبل أن ينشب خلاف آخر بين المذيع وأمجد بعد اتصال من فتاة اسمها خلود: صباح الخير، كيف حالك أستاذ؟ الحمد لله بخير، عارفين بنفسك، أنا خلود. تشرفنا يا خلود، تفضل، كلنا آذان صاغية. قبل عدة سنوات أصبت بمرض غير شائع، مرض منعني من الرمش أو حتى إغماض عيني، نوع من التشنج لأكفاني. حاول الأطباء كثيرا علاجي حتى بالجراحة لكن دون فائدة، فبقلت أعيش على القطرات والمراهم كي لا تجف عيني وأصاب بالعمى، ومعظم الوقت كنت أبذل كل ما في استطاعتي كي لا أجهد عيني وأتفاقم الأمر. أسأل الله لك الشفاء العاجل، شكرا. ومع مرور الوقت تأقلمت وكنت أصبر نفسي دائما بالمقارنة مع من فقدوا أبصارهم وأرى أنني بحال أفضل. فقدان البصر ليس بالأمر السيء عندما تملك البصيرة، معك حق، النوم إحدى المشكلات العصبية التي كنت أواجهها كل ليلة، فقد كنت أضع مرهما خاص للنوم بالإضافة لتغطية عيني بغطاء أسود كي لا أنزعج من الإضاءة. اعتدت على ذلك مثلما اعتدت على أشياء كثيرة، لكني لم أعتد على تبعاته. المذيع وقد بدأ صوته أكثر تأثرا، أكملي. بدأت أرى أشياء غريبة، أجساما سوداء تخطف أمامي من وقت لآخر. الطبيب يقول بأنه أمر طبيعي لأن عقلي لم يعتاد على مرضي بعد، وذلك يسبب لي بعض الهلوسات، لكني لم أصدقه لأنه من الواضح أنه كان يخدعني. ما كنت أرى لم يكن هلوسات، كانت أجساما تجري وتقفز أمامي، وبعضها كان له رأس وأطراف، لا أعرف كيف أشرح لك. أعرف ما تعنين هذه الأجسام. رفع أمجد يده وأشار للمذيع محذرا إياه من التعليق على الموضوع. المذيع بتضجر مما فعله أمجد: هذه الأجسام، هل ما زلت ترينها؟ أنا أراها الآن وأنا أتحدث معك، هل تعرف ما هذه الأجسام يا أستاذ؟ المذيع وهو ينزل لأمجد المحدق به بحدة: لا، لا فكرة لدي، شكرا لسماع قصتي. المذيع بنبرة ضيق واستياء وهو يخلى سماعته: شكرا لمشاركتك، سننتقل لفاصل إعلاني. تفاجأ أمجد من إعلان المذيع للانتقال لفقرة إعلانية لأنه لم يعطي الإشارة بذلك، فارتبك وفصل النقل الهوائي مؤقتا دون وضع فاصل إعلاني، ثم نهض من مقعده وتوجه لصاحبه الذي وقف في أحد أركان الاستوديو يدخن سيجارة أشعلها للتو، وقال له بعصبية: ما بك؟ لما انتقلت للإعلان دون أن أعطيك الإشارة؟ المذيع بغضب وسخط: أنا لست دمية، ونبرة حديثك الجديدة هذه معي لن تثمر عن شيء. أمجد بهدوء: أعرف، لكني أريد حمايتك من الوقوع في المزيد من المشكلات. عن أي مشكلات تتحدث؟ البرنامج أوقف وما الذي سيحدث أكثر من ذلك؟ أمجد وضع كفه على كتف المذيع: أنت تعرف أي نوع من المشكلات يمكن الوقوع فيها لو تحدثت بحرية، صدقني إيقاف البرنامج ليس أسوأ ما يمكن أن يحدث لك. المذيع وهو يصر: أستطيع مساعدة هؤلاء الناس، لما لا يسمح لي بذلك؟ لن نخوض هذا النقاش مجددا، هيا لنعد وننتهي من هذه الليلة بسلام أرجوك. المذيع يرمي سيجارته على الأرض ويدوس عليها بقدمه بحرق: جهل أحمق. صار أمجد نحو مقعده ورفع سماعته قائلا: هيا، لقد أوقفنا البث بدون سبب. عاد المذيع لمكانه ولبس سماعته منتظر الإشارة حتى تلقاه. المذيع: عدنا لكم بعد انقطاع بسبب خلل فني، لنأخذ اتصال آخر، تفضل. كنت أظن أن البرنامج توقف، لا مطلقا، واجهنا خلل بسيط، عارفين بنفسك، أنا بيسان وأريد التحدث عن تجربتي التي مررت بها. عفوا، قبل أن تسردي لنا حكايتك هل لي بسؤال شخصي بعد إذنك؟ تفضل، من سماكي بهذا الاسم؟ أمي على ما أعتقد، لما تسأل؟ لا لا شيء، تفضلي، كلنا منصتون لك منذ صغري وأنا أحب الحديث مع الجدار. نعم. أكمل المذيع تلقى الاتصالات فيما تبقى من الساعة الثالثة، وكان من ضمنها اتصال هزه نفسيا من متصلة اسمها بدرية، وهذا لم يحدث له من قبل، لكنه استجمع نفسه بعدها وأكمل البرنامج حتى وصل للاتصال الأخير الذي سبقه فاصل إعلاني سريع تحدث فيه مع أمجد الذي قال له وهو يشعل له سيجارته: هل فكرت كيف ستختم البرنامج؟ المذيع ساحبا نفسا طويل وعميق من لفافة التبغ الأخيرة: لا يهم كيف سأختم البرنامج، ما المهم إذن؟ المهم ألا ينتهي بتوقف البث. ماذا تقصد؟ عاد المذيع لمكانه وأشار بصمت لأمجد بأن يعيد البث المباشر دون أن يجيب على سؤاله. أمجد يشير له بالعودة بعودة البرنامج على الهواء بعدما عاد مكانه والقلق بادي على محياه. عدنا لكم مع الاتصال الأخير لهذه الليلة، لكن ابقوا معنا بعده لأننا في أسرة البرنامج لدينا إعلان أخير قبل أن نختتم الليلة. متصلنا التالي، تفضل. ساعدني أن أكون المشاركة الأخيرة لهذه الليلة، أنا نوال ومن أشد المعجبين بالبرنامج. ختام البرنامج مسك بإذن الله، تفضلي. نوال ضحك، أشعر بتوتر. لا بأس، خذي مهلك في السرد. نوال وهي تصفر: أنا أحب السباحة في البحر، في المسابح المغلقة، في أي مكان به ماء تجدني متحفزة للقفز والعوم مباشرة. هواية جميلة، من النادر جدا أن تكون الظروف ملائمة لأعوم وحدي، فغالبا أكون مع أسرتي أو مع صديقاتي، ولم يتسنى لي ممارسة هواياتي المفضلة بالعوم وحدي. ولما تريدين العوم وحدك؟ جربته مرة ووقعت في غرامه، ينتابني شعور جميل عندما أصبح مع الماء وحدي، شعور كالحلم، عزلة بنفسي وبأفكاري، تجربة فريدة أحببتها جدا. ومتى كانت آخر مرة خطيها؟ هي نفسها المرة التي لم أعد بعدها للعوم مجددا. لماذا؟ ما الذي حدث؟ بعدما انتهت المتصلة الأخيرة من رواية قصتها قالت: هذه أول مرة أروي ما حدث لأحد، ولحسن حظي أن وجهي لم يصاب بأي كدمات ولم يتعرض للأذى كبقية جسدي الذي تمكنت من تغطيته حتى تماثلت للشفاء. الحمد لله على سلامتك. هل لي بسؤال؟ تفضلي. ما الذي حدث معي؟ أنزل المذيع رأسه ولم يجيب. وقد لاحظ أمجد ذلك الانتصار عليه وشعر بالحزن والأسى لما آلت إليه الأمور. نوال مستأنفة حديثها، لديه إحساس قوي بأنك تعرف. بقى المذيع على حاله ولم تكن له ردة فعل. نوال، ألن تجيبني؟ رفع المذيع رأسه وقال: شكرا لاتصالك يا نوال. العفو، شكرا لإنصاتك، كنت أظنك تهتم. أغلقت المتصلة الأخيرة للبرنامج هذا ما حدث معي الخط، وأشار أمجد لصاحبه بالبدء في كلمته الختامية قبل إنهاء الحلقة الأخيرة، لكنه كان سارحا يفكر في عبارة نوال التي قالتها قبل أن تغلق الخط، مما اضطره لأن يلقي سالمة تجاهه، فتنبه المذيع له وانقطع سرحانه، فتحدثوا قائلا: أعزائي المستمعين، فاصل سريع وسنعود مع كلمة أخيرة للبرنامج، كونوا معنا. خرج أمجد لفاصل إعلاني وهو مندهش مما قام به المذيع، وخلع سماعاته وصار نحو قائلا: ماذا تفعل؟ نحن لم نتفق على أي فاصل إعلاني قبل كلمة الختام. المذيع يخلع سماعاته ويقول لصاحبه: أريد خدمة أخيرة منك كصديق وليس كمعد للبرنامج. أمجد وهو مرتاب: ماذا تريد؟ أريد أن أنهي البرنامج وحدي. ماذا تقصد وحدك؟ المذيع مبتسما بحزن: أريد أن أكون وحدي في الغرفة بدونك، أريد الحديث مع جمهوري لآخر مرة بدون معد يحدق بي. ماذا تنوي أن تفعل؟ لا نية لي للقيام بشيء، إنه مجرد طلب أخير من صديقي الوحيد في هذا المكان، وإذا لم تنفذه لي فسأتفهم ذلك. صمت أمجد لثواني بعدما أصرق زفرة وقال: حسن، لكن لا تطرف الحديث، فالبرنامج الذي يلينا على وشك البدء. تبسم المذيع وقال: لا تقلق، مجرد بضع كلمات مقتضبة. هزّ أمجد رأسه ونقل البرنامج على الهواء قبل خروجه وأغلق الباب خلفه. نهض المذيع وصار نحو الباب وأقفله بالمفتاح، ثم سحب الكرسي الخاص بالمعد وحشره في مقتضبه، وعاد بعدها ووضع سماعاته وأشعل سيجارة وبدأ بالتحدث مع جمهوره للمرة الأخيرة: مرحبا بكم مرة أخرى، برنامجنا الليلة سوف يزل الستار على آخر حلقة من حلقاته الأسبوعية، وقد يتساءل البعض عن السبب بالرغم من نجاح وجماهيريته المتزايدة، لكن منذ متى ونحن نجد تفسيرا لأي شيء؟ تكذيب الحقيقة لن يغيرها، ورؤيتها من عدمها ليست العامل الحاسم في تصديقها. نحن اليوم نعيش في عالم يعتمد على الحقائق الملموسة فقط، لذا ركن الكثير قلوبهم وأحاسيسهم على قارعة التجاهل، وركبوا فلك العقلانية المطلقة، وأبحروا في بحر الماديات الثابتة ظنًا منهم أنها ستصل بهم لساحل الحقيقة. لذا حاولت من خلال هذا البرنامج تسليط بعض الضوء على شيء يسير من الأحداث التي يتعرض لها العديد منا بشكل يومي ومتكرر دون التدخل أو التعليق، لكن ومع ذلك ما زال هناك من يريد تكميم أفواهنا حتى وإن كان ما نقوله يعتبر من وجهة نظرهم أكاذيب أو هلوسات أمراض نفسية. أعتذر لكل متصل لم أتمكن من مساعدته بالرغم من قدرتي على ذلك. كنت أريد حماية البرنامج ليستمر، لكن فيما يبدو أنه حتى الكلام ممنوع ولو من باب النقاش. سأحاول في اللحظات الأخيرة أن أكفر عن بعض تقصيري السابق في حقكم، ولن أخسر عاقبة لأنني اكتشفت اليوم أنه لا يوجد شيء أسوأ من التنازل عن مبدأ عشت به سنين طويلة، فهذا لا يستحق تأنيب الضمير الذي سيلاحقك لتجاهل مساعدة الناس أو أقل تقدير التخفيف عنهم. عزيزي سامي المتصل الذي اتصل سابقا وقال بأنه عامل بشركة الكهرباء، إذا كنت لا تزال تسمعني، فالشيء الذي اعتدى عليك وخرج من عداد الكهرباء يسمى بالمزغ، وهو من أنواع الجن، ولو أنه رآه كان سيقتلك بلا شك. لقد علق في التيار الكهربائي بصندوق العداد، وأنت عن غير قصد حررته والحمد لله على سلامتك. أما دكتور وحيد فالمريض الذي لم تستطيع تغديره ممسوس على الأرجح، وإنه مسحور بسحر مأكول من أحد أقربائه. أعرف أنك لن تقبل هذا الكلام، لكنها الحقيقة. في تلك اللحظة بدأ مقبض باب الاستوديو يهتز بقوة من شخص يحاول الدخول من الخارج، تبعه طرقات قوية وعنيفة وصرخات تطلب من المذيع فتح الباب. أشعل المذيع سيجارة أخرى بعدما رمى بعقب الأولى وسحب منها بعض الدخان ونفث قائلا: لا أملك الكثير من الوقت، لكني سأحاول الإكمال قدر المستطاع. بالنسبة للمتصل الذي حذره الرجل الغريب ليلا خلال خروجه للمشي ولم يستطع التعرف عليه، أقول له: انظر جيدا في المرآة وستعرف من الذي لاحقك وحذرك من ركوب الطائرة. آنسة شهد، اسمعيني جيدا، أبوك مديون، لذا يجب أن تبحثي مع أخواتك عمن يطلب منه مال من الذين كان يتعامل معهم في تجارته، وإذا لم تجدوا أحد فتصدقوا عنه وأقيموا له صدقة جارية. وهناك احتمال آخر، وهو أنه متزوج دون علمكم ولديه أطفال لهم نصيب في الميراث، ابحثوا عنه. الطرق يشتد على الباب والأصوات في الخارج تزداد عددا وقوة، ونبرات التهديد والوعيد من رجال الأمن ومدير المحطة الذي حضر تحتد. المذيع مستأنفا حديثه دون اكتراث: آنسة خلود، علاج عيناك بسيط ولا يتطلب الكثير، هو خارج عن المألوف قليلا لكن سيفيدك بإذن الله، فقط قومي به. كسر باب الاستوديو ودخل مجموعة من الرجال مع مدير المحطة المستفيد غضبا، وأشار بسبابته للمذيع وقال بصوت مرتفع: امسكوه. تبسم المذيع وعيناه على الرجال المتقدمين نحوه لإلقاء القبض عليه وقال: كنتم مع برنامج هذا ما حدث معي، تصبحون على خير. القابض على القضبان. بعدما قطع البث عن الحلقة الأخيرة للبرنامج، سيق المذيع وسلم للشرطة ووجهت له مجموعة من الاتهامات التي لم تكن لتتسبب له بالكثير من الضرر، ولن يتجاوز عقابها السجن لعدة أسابيع أو أشهر على الأكثر، مع دفع غرامة مالية كما أخبره المحامي الموكل بالدفاع عنه. لكنه فوجئ بإصدار المحكمة حكم بسجنه مدة 15 عام، وسط ذهول من تابع القضية باهتمام من الإعلام والعامة والذين عزوا وبرروا ذلك الحكم المشدد من القاضي بسبب رغبته في إرسال رسالة قوية لمن سماهم مروجي الخرافات ومستغلي ضعف وجهل الناس. لكن البعض شكك بنزاهة القضاء وأن هناك أيادي خارجة ساهمت وحرصت على صدور مثل هذا الحكم القاسي. بعد أن قضى المذيع بضع سنوات من محكوميته لم يعد أحد يتحدث عنها أو عن قضياته المثيرة للجدل مثلما حدث في السنة الأولى، فقد زال الوهج الإعلامي عنها وطواها نسيان وهو قابع في السجن المظلم خلف القضبان الباردة. بالرغم من قساوة حياة السجن إلا أن المذيع تكيف معها بشكل سريع وكون بعض الصداقات والعداءات كذلك مع المساجين والحراس على السواء، ومكنه ذكاءه من خلق بيئة صالحة للاستمرار والبقاء حتى تنقضي تلك السنون الطوال التي لا تزال أمامه بعدما فقد الأمل بالخروج عندما رفض استئنافه للحكم عدة مرات. صداقات المذيع داخل السجن المعتم لم تكن قوية ووطيدة سوى مع أحد الحراس، حارس ضخم وقوي يهابه جميع المساجين لأن تعامله معهم كان صارم جدا، ولم يكن يقدم أي تنازلات أو استثناءات لأحد عدا المذيع، واهتم الأمر كثيرا ووفر له الحماية والعديد من المزايا التي حرم منها بقية المساجين لامتنانه الشديد مقابل خدمة قدمها له في أيامه الأولى التي دخل فيها السجن. الشمس تسطع على سطح الساحة الواسعة للسجن ذي الأسوار العالية، مجموعة من المساجين منتشرين ليقضوا ساعة فسحتهم اليومية. في الطرف الآخر من ساحة السجن رجل مسند ظهره للحائط الخرساني، دخان سيجارته يتصاعد وهو يتأمل زملائه يتمتم بكلمات خلال تدخينه وسرحانه. يقترب منه الحارس الضخم ويقف بجانبه بصمت يشاركه النظر. تحدث الحارس الضخم دون أن يلتفت إليه قائلا: لما تتكلم مع نفسك دائما أيها المذيع؟ قال المذيع: هل سمعت عن اضطراب تبديد الشخصية من قبل يا خليفة؟ لا. هل تعاني منه؟ هل هذا سبب حديثك الدائم مع نفسك؟ قال المذيع: أطباء النفس حفنة من المخادعين، أدخلوني في متاهات أكثر ضياع من المرض نفسه، هو وحده فقط من تمكن من علاجي وتعلمت منه علاج غيري. عمن تتحدث؟ أخذ المذيع نفسا عميقا من سيجارته وقال: كنت تلميذه كما كان يقول، عدت للهرطقة مرة أخرى كعادتك. قال المذيع: وما الذي يجبرك على البقاء بجانبي والاستماع لهرطقاتي كما تقول؟ قال خليفة وهو يلتقط السيجارة من بين إصبع المذيع ويأخذ نفسا منه: لقد أنقذت حياة ابنتي وأنا مدين لك. نداء بمكبر صوت مزعج يطلب من نزلاء السجن العودة لزنازينه. يرمي الحارس الضخم السيجارة ويدعسها بقدمه قائلا: هيا لقد حان الوقت، أنا لم أنتهي من التدخين بعد. يمكنك التدخين في زنزانتك وسوف أتغافل عنك كالمعتاد. بدأ المذيع بالتحرك وصار خلف المساجين المتوجهين لباب دخول العنابر. تشابهت الأيام في مرورها وأصبحت لا تفرق عن الأخرى، لكن أحدها اختلف، لم يكن كالبقية. تحدث الحارس الضخم مع المذيع بينما كان يدخن سيجارته كالمعتاد في الساحة خلال مراقبته للمساجين وقال له: كيف حالك اليوم؟ المذيع نافخا بعض الدخان من أنفه: بخير، هل من جديد؟ لا يستجد شيء في هذا المكان إلا المصائب. يكمل المذيع تدخينه مبتسم لدقائق ثم يقول: هل من الممكن أن تتركوني وحدي بدون رفيق في الزنزانة بعدما أطلق سراح زميلي السابق كهرب؟ خليفة هو يأخذ السيجارة من يد المذيع: تعرف أن هذا مخالف للقوانين، لا أستطيع مساعدتك في هذا الأمر. لا بأس، من هو زميلي الجديد؟ خليفة نافخا سحاب من الدخان: القرار عند مأمور السجن، لكننا سنعرف بنهاية اليوم. المذيع مستعيدا سيجارته من يد الحارس: المهم ألا يشخر أو يصرخ خلال نومه مثل كهرب. قال خليفة وهو يسعل ضحكا: لا أضمن لك ذلك. انتبه المذيع خلال سرحانه في المساجين المتجولين في الباحة لسجين لم يرى من قبل، فقال للحارس وهو يشير إليه بيده الحاملة للسجار: من هذا؟ أحد المساجين الجدد، وصل اليوم مع الدفعة الصباحية. المذيع أخذ نفسا من سيجارته: ما تهمته؟ قتل مجموعة من الأطفال إن لم تخني الذاكرة، جريمة بشعة، هيئته لا تدل على أنه يمكنه القيام بأمر كهذا. خليفة محدقا بالشخص الذي تحدثوا عنه: إن كنت تعلمت شيء من هذا المكان الكئيب فهو أن المظهر الخارجي لا يدل أبدا على ما تبطنه القلوب وتخفيه العقول. المذيع: أرض المعاتي أضرب مجنينها. خليفة مغيرا محور الحديث: بالمناسبة كنت ألقي نظر على قوائم الزوار اليوم ورأيت أن اسمك مدون عليها. المذيع باستغراب: ماذا؟ هل تقصد أن هناك من يريد زيارتي؟ نعم، أنا لم أتلقى زيارة واحدة منذ دخولي هنا، فقط أعز أصدقائي جمال حاول زيارتي عدة مرات لكني كنت أرفض لقاءه. لماذا رفضت مقابلته؟ لم أكن أريد أن يراني أحد وأنا بهذه الحالة، ربما يكون هذا الزائر أحد أقربائك. المذيع راميا عقب السيجارة تحت قدمه: لا أحد من أقربائي الأحياء تربطني به علاقة قوية لتكبد عناء زيارتي في السجن، هل أستطيع رفض مقابلته؟ هذا من حقك كما فعلت مع صاحبك، لكن لا أنصحك بذلك. المذيع ملتفتا نحوه بوجه متسائل: لما؟ خليفة وهو يراقب المساجين: الزيارة تبدو مهمة لأن مكان اللقاء بينك وبينه محدد في مكتب مأمور السجن وليس غرفة الزيارات المعتادة. وماذا يعني ذلك؟ إذا لم يكن أحد أقاربك فلعل هناك تطور في قضيتك وهذا الزائر من جهة رسمية ويريد نقل الخبر إليك شخصيا. صمت المذيع وأشعل سيجارة أخرى وبدأ بتدخينها سريحا في الأرض تحت أقدامه: قابله، لن تخسر شيء. المذيع نافخا سحابا من الدخان: متى موعد هذه الزيارة؟ بعد انتهاء فترة التجول في الباحة وعودة الجميع لزنازينهم، وقتها سوف أخذك لمكتب المأمور. المذيع بنبرة ساخرة: لدينا كل الوقت في الدنيا، فليس لدي شيء أقوم به. بالرغم من أنك أمضيت في السجن مدة طويلة إلا أن علاقتك مع بقية المساجين لا تزال محدودة وسطحية جدا، لما يا ترى؟ قال المذيع: الإنسان يخاف من القناع الضاحك أكثر من الوجه العابس أو الغاضب لأنه يجهل ما يقبح خلف ذلك القناع، لم أثق بالبشر من قبل وهذا السجن ليس المكان المناسب لأغير هذه الفكرة والمبدأ. ألم تشتاق لحريتك؟ الحرية الحقيقية تكفل لك حق اختيار أن تبقى سجين. قال خليفة: تتحدث وكأنك تستطيع الخروج من هنا في لحظة. رمى المذيع السيجارة ثم قال: أنا أخرج وأعود كل يوم. خليفة: اقنع نفسك بما تريد لكنك سجين هنا، جسدي هو المقاود، أما عقلي فحر وروحي محررة، أيهما تفضل، أن تعيش وحيدا أم تموت وحدك؟ أخرج المذيع سيجارة أخرى وأشعلها قائلا: أن أعيش لنفسي وأموت لغيري. هل تزوجت من قبل؟ ولما هذا السؤال الغريب؟ لا أعرف، أتخيل أن شخص مثلك وبتفكيرك لن يستطع التعايش مع شريك حياة، هل أنا محق؟ كنت. مد السجان يده وأخذ السيجارة من يد المذيع ثم قال: وما الذي حدث بينكم؟ لم يحدث شيء، تجربة أكدت لي أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال التعايش مع شخص لا يؤمن بمبدأ الاعتذار على خطأ اقترفه. خليفة نافخا سحابا من الدخان: تركتها لأنها لم تعتذر منك؟ أنا من لم يعتذر ولن أعتذر، أخطائي أنا من يتحمل عواقبها ولا أحتاج تبريرها لغيري، من يريدني سيقبلني بأخطائي مثلما سأقبله بأخطائه. قال خليفة: بعض الأخطاء لا يمكن السكوت عنها، يجب على الإنسان أن يحمي مشاعر من يحب. المذيع: كل أرض ستداس وكل سقف سيقع، لا يمكنك أن تحمي أحد لأنك لست مسؤول عن أحد، لذا فضلت أن أكون بمفردي متفردا بذاتي وألا يكون بقربي شخص يجد نفسه في صراع دائم بين رغبته في الحديث وحاجته للصمت والتي تنتهي غالبا بكلام مدجج بالمثاليات المثيرة للغثيان. أسوأ حوار يمكن أن تخوضه هو مع بشر يعتقد أنه ملاك. خليفة: أنت في المكان الصحيح إذن، فلا يوجد ملائكة هنا ولا على أي بقعة من هذه الأرض. يشاهد المذيع من بعيد المسجون الجديد وهو يتعرض للكمة قوية من أحد المساجين يسقط على أثرها أرضا. المذيع يهم بالسير نحوه قائلا: حسن، سنلتقي بعدما تطلق صفارة العودة للزنازين. بعد ما يقارب نصف الساعة أطلقت الصفارة معلنة عن انتهاء فترة التجول في باحة السجن، وبدأ المساجين بالتوجه لباب المبنى للعودة لزنازينهم، ومن بينهم المذيع الذي استقبله الحارس الضخم قائلا: هل أنت مستعد؟ تتحدث وكأنني متوجه لغرفة الإعدام، هو لقاء قصير وسينتهي. خليفة مبتسم: هيا بنا إذن. أوصل الحارس المذيع لمكتب المأمور الذي كان فارغا وقتها وطلب منه الجلوس عند مكتبه والانتظار. هل سيطول الأمر؟ دخل مأمور السجن قبل أن يجيب الحارس وقال له: شكرا يا خليفة، يمكنك الانصراف. خرج الحارس وأغلق الباب خلفه. جلس المأمور وقال خلال بحثه بين الأوراق على سطح مكتبه: كيف حالك؟ بخير. المأمور وهو لا يزال يبحث بين الأوراق: كيف كانت إقامتك عندنا خلال الأعوام التي قضيتها معنا؟ المذيع بتهكم: خدمة الغرف يمكن أن تكون أفضل. توقف المأمور عن البحث في الأوراق ووجه نظره لثواني للمذيع، ثم التقط ملف ونهض وخرج من المكتب. المذيع محدثا نفسه: ما الحكاية؟ لم يمضي وقت طويل حتى دخل رجل غريب وجلس أمامه وضعا ساق على ساق مبتسما: ومن تكون أنت؟ كيف حالك؟ ما حكايتكم مع حالي اليوم؟ بخير. لندخل في الموضوع مباشرة إذن، يستحسن ذلك. أنا جزء من منظمة يهمها أمرك، منذ أن بدأ برنامجك هذا ما حدث معي، ونحن مهتمون بطرحك ونتابعه باستمرار. شكرا، هل أتيت لتحصل على توقيعي؟ أتيت لضمك. ضمي لمن؟ لمنظمتنا. المذيع بتهكم: بإذن الله عندما أخرج بعد 9 سنوات يمكنك تقديم عرضك للانضمام لإذاعتكم. نحن لسنا جهة إعلامية. ماذا إذن؟ يمكن أن تعتبرنا جهة أمنية نوعا ما. أمنية؟ لا شكرا، اكتفيت من التعامل معكم. زميلك الجديد في الزنزانة سيحاول قتلك الليلة، أنا لا أعرفه ولم أقابله بعد. لقد تمت الترتيبات كي يكون رفيقك في الزنزانة قاتلا مرسلا لك. مرسل؟ مرسل من قبل منظمتكم؟ نحن هنا لإنقاذك. إنقاذي ممن؟ من الذين نطاردهم ونلاحقهم يوميا، وأنت كنت أحد أزواج كشفهم دون أن تشعر. برنامجك اقتصر علينا كثير وهذا الأمر أزعجه. أزعج من؟ تحدث بوضوح. مثلما تريد منظمتنا تجنيدك في صفوفها لأنها ترى فيك فائدة كبيرة لها ولتوجهاتها، هناك منظمة أخرى موازية لنا ترى أن ما تقوم به مضر لها ولمخططاتها وتريد إسكاتك وللأبد. أنا لا أفهم كلمة مما تقول. ستعرف كل شيء بعد خروجك معي من هنا. المذيع ضحك: للتذكير فقط، أنا محبوس هنا ولست مستأجرا، وما زال أمامي الكثير حتى أرى النور. موافقتك على الانضمام لنا هي مفتاح خروجك، ما قولك؟ هل تقصد أنك تستطيع إخراجي من هذا المكان قبل انتهاء محكوميتي؟ نعم، اختر مصيرك، الخروج من هنا كعضو بمنظمتنا أم الموت الليلة في فراشك على يد القاتل المرسل إليك؟ حتى لو وافقت فلن تستطع إخراجي من هنا اليوم، المسألة تستلزم إجراءات طويلة ومبيتي في فراش الليلة أمر لا مهرب منه. اترك الأمر لنا، فقط أعطني الإجابة، وما المطلوب مني في هذه المنظمة؟ لا شيء، فقط أن يستمر برنامج هذا ما حدث معي. تتحدث وكأن مصير البرنامج بيدي. سيكون بيدك وستكون مدير ومالك المحطة بأكملها. المذيع بتعجب: أنت تتحدث بثقة غريبة. وافق وسترى إلى أي مدى أستطيع دعم كلامي بالأفعال. سأوافق لسبب واحد فقط، وهو أنني مقتنع أنك تهرطق. وقف الرجل مبتسما ورتب هندامه وفتح الباب ليرى مأمور السجن يقف منتظرا وهو يقول: هل وافق؟ نعم، سوف نرحل معا الآن. قالها وعينه على المذيع وقبضته على مقبض البيت. صار مأمور السجن ووقف أمام المذيع ومد إليه هاتفه الذي صدر منه قبل دخوله السجن وقال: يقدر بك شراء آخر، فقد أصبح قديم بعد السنوات التي قضيتها هنا. المذيع وهو يأخذ الهاتف: إن كان لا يزال يعمل فلن أغيره، سأستخرج له شريحة أخرى فقط. أشار المأمور بعدها له بأن ينهض ويخرج مع الرجل الواقف عند الباب بانتظاره. وقف المذيع وصار حتى وصل للرجل ثم توقف وقال له: من أنتم؟ قال الرجل: نحن المستشارون، وأنت منذ اليوم واحد منا وستعمل معنا والمصلحة. عدنا لكم مجددا. خرج المذيع من السجن كما وعده، وتم تسليمه عقود ملكية المحطة بالكامل عن طريق مديرها السابق الذي أصبح نائبه. وبعكس ما كان متوقعا، فلم يرغب المذيع بمباشرة عمله على الفور، ووجهه بأن يسير الوضع كما هو، وسوف يديره مؤقتا من شقته حتى يكون مستعدا للعودة. خلال عدة أسابيع تلا ذلك اليوم، بدأت الترتيبات لإطلاق برنامج هذا ما حدث معي مجددا، ومعه ستكون عودة المذيع بشكل كامل ورسمي للإشراف على كل شيء في المحطة، وتم إبلاغ جميع الموظفين والعاملين للاستعداد لذلك. يوم الجمعة منتصف الليل، ليلة ماطرة، يجلس المذيع خلف طاولته استعدادا لبث الحلقة الأولى من برنامج هذا ما حدث معي بعد انتظار طال كثيرا. تدخل عليه معدة البرنامج وتمد يدها له قائلة: مرحبا يا سيدي وعودا حميدا. قال المذيع وهو يضع السماعات على أذنيه بعد مصافحتها: سيدك؟ المعدة خلال جلوسها أمامه عند لوحة استقبال المكالمات: أنت مدير المحطة ومالكها الآن، وهذا لقبك. المذيع مشعلا سيجاره: لذلك سنتبع سياسة جديدة بالبرنامج. قالت له: تفضل يا سيدي. نبهي على المتصلين ألا يعرفوا بأسمائه، ستكون الاتصالات مباشرة بدون تهريف كي يجدوا أريحية أكبر في طرح قصصه. حاضر، لكن هذا لا ينطبق عليك. ما اسمك؟ نرمين. هناك أمر آخر يا نرمين أريدك أن تأخذيه بعين الاعتبار. تفضل، سوف أقدم استشارة لكل من يريد أمرك. المذيع وهو يبادلها الابتسام: لنأخذ أول اتصال إذن. أشارت نرمين للمذيع بأنهم انتقلوا للهواء، فقام برأسه واقترب من الميكروفون وأخذ نفسا عميقا ثم قال: ليلة ماطرة أعزائي المستمعين، ليلة يسرنا فيها الإعلان عن عودة برنامج هذا ما حدث معي من جديد بعد انقطاع دائم وامتد لعدة سنوات بسبب أجازة إجبارية اضطررت لأخذها كما يعرف معظمكم، لكن نعدكم هذه المرة أن نحاول البقاء مستمرين وألا نقطع التواصل معكم ما دمتم تثقون بنا وتتصلون علينا. 3 ساعات من الآن سنقضيها في تلقي مشاركتكم، ولنبدأ باتصالنا الأول، وكما كان شعارنا دائما نحن منصتون. صباح الخير، أنا سعيدة لعودة البرنامج، كنت من متابعيه قبل عدة سنوات. مرحبا بك، وكما تم التوجيه من قبل المعدة البرنامج سوف نتلقى الاتصالات بدون التعريف بالأسماء. نعم أخبرتني بذلك، هل أتحدث عن تجربتي الآن؟ تفضلي. حسنا، أنا الفتاة الوحيدة في منزلنا بين 5 أخوة، ترتيبي هو الثانية بعد أخي الأكبر، ونتيجة هذا الجو المشحون بالذكورة كانت معظم إن لم يكن جميع أنشطتنا العائلية منذ صغرنا تتمحور حول اهتمامهم هم، وأنا لا أقول ذلك على سبيل التذمر لا إطلاقا، فقد كانت حياتي مليئة بالمغامرات الجميلة والشيقة بسبب حياة إخواتي الحركية. فمثلا تجدنا نخرج في رحلات خلوية بشكل متكرر، وغالبا ما نقوم به هو لعب الكرة وركوب الدراجات النارية والصيد في بعض الأحيان، والحب أبي لتربية الخيول، فقد كان ركوبها جزء أساسي من حياتنا خلال نشأتنا إلى أن أصبحنا جميعا نجيد الفروسية، وأحد إخواتي احترفها وفاز بعدة جوائز. واستمر الوضع على هذا الحال حتى تقدمنا في العمر وأنا تزوجت وأنجبت، وانخرط أولادي مع أخوالهم في حب تلك الأنشطة التي لا يزالون يمارسونها إلى هذا اليوم. وفي الحقيقة أصبحت أجد متعة أكبر بعدما أصبحت أشارك أبنائي تلك الاهتمامات، خاصة عندما يلجؤون إلي لتعليمهم بعض الأمور التي يجهلونها. النساء شقائق الرجال، وأنت خير مثال على ذلك. ولم أكن سأستبدل بحياتي هذه أي حياة أخرى، فلعلها كانت سبب نجاتي مما تعرضنا له، وأنوي حكايته لك وللمستمعين اليوم ونحن منصتون. كما أخبرتك سلفا إننا نحب الرحلات الخلوية، ولم تكن أي وجهة خارج نطاق استكشافنا، خاصة عندما كبرنا وأصبحنا نقود المركبات بأنفسنا دون الحاجة لأبي ليأخذنا إلى تلك الأماكن برا أو بحرا. كل التضاريس قلناها وبتنا فيها لعدة أيام، لكن كان هناك مكان نتردد عليه لسنوات، وهو في الواقع أول مكان أخذنا له أبي ونحن صغار ونحمل له في قلوبنا معزة خاصة، جمع بين دفء الرمال الحارة وسحر المياه الفاتنة، بحيرة كبيرة في وسط الصحراء تتكون مرة في العام بعد موسم الأمطار السنوي الذي تمر به منطقتنا، وفي كل عام لا نفوت الفرصة لزيارتها والتخييم على ضفافها لأيام، وهي عادة ورثناها لأطفالنا وأصبحت وجهة سنوية لعائلتنا التي تكبر يوما بعد يوم. تبدو منطقة ساحرة بالفعل، مهما تكلمت عنها ووصفتها لن أفيها حقها، لكن المنطقة أخفت شيء ما لم نتمكن يوما من تحديده ووضع يدنا عليه. شيء ماذا؟ منذ صغرنا وبالرغم من السعادة التي نشعر بها عند زيارة البحيرة، إلا أن نفوسنا تصاب بنوع من الضيق تنشب خلافات بيننا ونتجاوزها سريعا، لكن حين نفكر فيها عندما نعود للمنزل نضحك على أنفسنا لتفاهة الأسباب التي نشعر بسببها الخلاف. أبي لا نراه يغضب بشكل مخيف إلا هناك، أمي تمرض دوما وكنا نعزو ذلك إلى أنها تصاب بحساسية من النباتات البرية التي تنمو بعد هطول الأمطار. قصص كثيرة لو ذكرتها فسوف أستغرق ساعات، لكن خلاصتها هي أن أغلب ذكرياتنا السيئة جزء كبير منها وقع عند تلك البحيرة. لما استمررتم بالذهاب إليها إذن؟ لأنه وكما لنا ذكريات سيئة هناك، فإن أكمل أوقاتنا وذكرياتنا التي لا تنسى حدثت هناك أيضا. قد يبدو كلامي متناقضا، لكن هذا ما كان يحدث، أتفهم ذلك، لكن هذا أصبح من الماضي، فلم نعد نذهب إلى تلك البحيرة، وآخر زيارة لها كانت قبل 3 أعوام تقريبا، وهي الزيارة التي أفترض أنها سبب اتصالك اليوم. نعم صحيح، تلك الرحلة الأخيرة كانت كبيرة من حيث التجهيزات وعدد المشاركين فيها، فجميع أخواتي وقتها كانوا قد تزوجوا وأنجبوا، فلك أن تتخيل عددنا كيف أصبح مع أطفالنا وأزواجنا، هذا بالإضافة لأمي وأبي. لكن ومع هذا كنا متحمسين كالعادة، وتوجهنا للبحيرة وخيمنا حولها وبتنا ليلتنا الأولى بعد سهرة طويلة تسامرنا فيها واستعدنا كثير من الذكريات. ويجدر بي ذكر أن إحساس الضيق الذي كان ينتابني أنا وإخوتي في كل زيارة لم يبرح وكان حاضرا، لكننا تجاوزناه كالعادة لمعرفتنا بأنه شعور عابر وسيزول بعد عودتنا، لكننا لم نتجاوز سلسلة الحوادث التي حدثت بعدها.